كلما قلنا زمان البغي ولى وانقضى العهد الذي عشناه ذلا كلما قلنا زمان البغي ولى وانقضى العهد الذي عشناه ذلا جاء من يغتال باسم العدل شعبا العدل شعبا قد رأى في الساحل في القول حلا غير أننا لم نزل نحيا زمانا يرتوي السياف فيه من دمانا غير أننا لم نزل نحيا زمانا يرتوي السياف فيه من دمانا نحيا زمانا يرتوي السياف فيه من دمانا غير أننا لم نزل نحيا زمانا يرتوي السياف فيه من دمانا شرعة الأعداء أن نصفى كؤوسا مترعة لائبة بل هوانا مترعة لائبة بل هوانا جاء من يغتال باسم العدل شعبا قد رأى في الساحل في القول حلا جاء من يغتال باسم العدل شعبا قد رأى في الساحل في القول حلا فانتفض يا شعب واشعلها ضراما كن لهيبا يحمل الموت الزؤاما يا شعب واشعلها ضراما كن لهيبا يحمل الموت الزؤاما فانتفض يا شعب واشعلها ضراما كن لهيبا يحمل الموت الزؤاما فانتفض يا شعب واشعلها ضراما كن لهيبا يحمل الموت الزؤاما إن هذا الكون يحيا في ظلام فاسحق الظلام شعبي والظلام فاسحق الظلام شعبي والظلام من أي دمع أي جرح أي من أي نجم قد تبعثر في علا من أي دمع أي جرح أي شهد الحياة من أي ثغر مشرق متبسم من أي روح أستقي شهد الحياة لا لا لا تسل عن محنتي فالقلب تا لا لا لا تسل عن محنتي فالقلب تا لا لا لا تسل عن محنتي فالقلب تا عن محنتي فالقلب تا لا لا لا تسأل عن محنتي فالقلب تا